بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. هذا البرنامج الذي نتناول فيه حياة المسيح عليه السلام وسيرته ودعوته وكل ما يتعلق بحياته من أمور قد تهم المسلمين وهي حقيقة من عقيدة المسلمين. مر معنا في الحلقة الماضية وفي الحلقات الماضية حياة مريم العذراء عليه السلام التي هي أم عيسى، وكيف كانت قصتها وبلاؤها، وكذلك الدروس والعبر المستفادة من قصتها. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج دائما الدكتور الشيخ الفاضل عبد الله الشريكة، الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك شيخ حسان، ويحيي مشاهدينك الكرام، حياكم الله. كما مر معنا في حلقات ماضية عن حياة مريم ابنة عمران عليه السلام، وكذلك في الحلقات التي قبلها حياة عيسى عليه السلام وما مر به يعني من كذلك من بلاء، وكذلك دعوته والفوائد والدروس المستفادة من هذه القصة. بقي لنا أن نعرف يعني أتباع عيسى عليه السلام النصارى الذين هم يعني يعيشون بيننا، هل لهم أحكام خاصة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فأكرر الترحاب بك أخي الحبيب غسان وبكل المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقة من حلقات برنامج المسيح عليه السلام، ونسأل الله جل في علاه أن يجدوا في متابعتهم لي ولك ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، إنه سبحانه خير مسؤول. آمين. النصارى أخي الحبيب لعله جاء كسبق لسان منك أنهم أتباع المسيح، هم في الحقيقة ليسوا أتباعا للمسيح، أو مدعين يدعون أنهم أحسنت يدعون ذلك، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، بل هم بعيدين كل البعد عن دعوة المسيح وعن اتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن سيحيا منهم حين ينزل المسيح سيرى ذلك بعينيه وعلى يدي المسيح نفسه عليه الصلاة والسلام حين يكسر الصليب ويقتل الخنزير. الإسلام أخي الحبيب لا ينظر للكفار بنظرة واحدة، بل النظر إلى الكفار يتفاوت، ونقصد بالكفار هنا غير المسلمين. وهذه الكلمة يعني لا ينبغي أن يوجد فيها أو حرج، طبعا في مقام الدعوة أمر يختلف، لكن نحن نعرف أن النصارى المسيحيين يرون أننا كفار، أليس كذلك؟ نعم. ونحن كذلك نعتقد ذلك، فهذا موضوع يعني لا يتجوز المحاباة فيه ولا المجاملة ولا المداهنة. وإن من النفاق أن يقول أحد غير ذلك سواء من المسلمين أو من النصارى، ليزم يقول لا إحنا ما نرى أن المسلمين كفار، أعرف أنه في الحقيقة يقول هذا من المجاملة بلغتهم العصرية، لكنها باللغة الشرعية النفاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأهل الكتاب اليهود والنصارى لهم أحكام خاصة تختلف عن أحكام الآخرين، وهذه الأحكام الخاصة منها ما هو متفق عليه عند العلماء، وهما أمران. الأول حل ذبائحهم إذا ذبحت بالطريقة الشرعية، والثاني حل نسائهم المحصنات، وسيأتي معنا مزيد تفصيل. أما الجزية وعقد الذمة ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. غير أهل الكتاب من البوذيين والفرس المجوس والمشركين والملاحدة، هؤلاء لا تحل نسائهم بحال ولا ذبائحهم بحال، أما أهل الكتاب فتحل. أهل الكتاب سماهم الله عز وجل بهذا الاسم أهل الكتاب باعتبار أنه نزل عليهم كتاب مع نبيهم الذي جاءهم وإن كانوا لم يتبعوه في الحقيقة، ونعرف أنهم حرفوا الكتاب، ولكن تسميتهم بأهل الكتاب وإن كان فيها تشريف كما تعرف، يعني كما تلاحظ أن أهل الكتاب فيها نوع من التشريف، لكن لأن هذا الاسم غلب عليهم، والله عز وجل إذا ناداهم كان يناديهم بما يستميل قلوبهم. فاليهود والنصارى لا شك أن لهم أحكام خاصة، ذكرت لك بعضها. طيب البعض يقول لك لماذا خصهم الله عز وجل بذلك؟ نقول لأن اليهود والنصارى يشتركون، يعني يختلفون عن غيرهم من الكفار في أمور، منها إيمانهم بالغيب، منها إيمانهم بوجود الله وأنه الخالق، منها إيمانهم بالرسالات بالجملة، إمكانية الرسالة، وجود الرسل، إيمانهم بالكتب المنزلة بالجملة، إيمانهم بالبعث والجزاء إن خيرا أو عقابا شرا، إلى آخر هذه الأمور. وذلك هذه تؤهلهم يعني للدخول في الإسلام أكثر من غيرهم، كونهم يؤمنون بالنبوة، يؤمنون وهذا الواقع المشاهد اليوم، نجد أن يعني النصارى من أكثر من يدخلون في الإسلام. ولذلك أنا أقول لإخواني، يعني الصراخ على قدر الألم، لما تجد قسيسا في أوروبا يطالب بحرق المسلمين أو كذا أو بمنعهم أو إلى آخره، ولم يطالب من فراغ أو إساءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو واحد في بعض الدول في أمريكا ولا غيرها يريد حرق المصحف، لماذا؟ يعني الصراخ على قدر الألم. عندنا مثل واسمح لي، يعني يقولون يعني ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة، يعني من شدة المرض يبدأ يتكلم بكلام يهذي هذيانا لا يدري ماذا يقول يقال، وهذا الذي يعبر عنه الصراخ على قدر الألم. وهذا الحمد لله الإسلام ينتشر، الإسلام اقتحم بيوت القساوسة، الإسلام اقتحم الكنائس، الإسلام اقتحم قلوب القساوسة، وأنا والله الذي لا إله غيره أعرف منهم من أسلم وأعلن إسلامه، ومنهم من لا زال يكتم إسلامه، نسأل الله الثبات لنا وله. فالنصارى لهذه الأشياء هم اليهود خصهم الله عز وجل ببعض الأحكام، ولذلك الإجابة على هذا السؤال نعم، لأهل الكتاب أحكام خاصة تختلف عن غيرهم من الكفار. أحسن الله إليكم. طيب هناك يعني فرق كتاب الله سبحانه وتعالى بين مودة اليهود والنصارى، قال تعالى تجد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه قد يستدل كثير منها أن الآن أهل الكتاب الآن هم أقرب مودة وأقرب دينا للإسلام، فكيف الرد على هذه؟ هذه الآية، هذا طبعا لا شك فيه أن النصارى هم يعني يحبون المسلمين أكثر من محبة اليهود لهم، وليس معنى هذا أنهم يحبون المسلمين محبة كبيرة، لا، لكن نسبية، واضح؟ وإلا فحقيقة الأمر ولو يعني هم أشد مودة من اليهود، اليهود مودتهم 10%، هذه يمكن 12%، 15% كذا، لا، في الواقع ليست بذاك المودة. ولذلك الله تعالى أخبرنا عن هذا فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنصارى عندهم نص أخي الحبيب هم يفتخرون به كثيرا، وبعض الليبراليين وبعض دعاة الحرية كما يقولون يعظمون هذا النص، يرون هذا النص المقدس عند النصارى أنه نص يعني جميل ونص كذا. هذا النص يقول أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، يعني إذا أحد لعنك تقول باركك الله، أحسنوا إلى مبغضيكم، واضح؟ أحسنوا إلى مبغضيكم، نسيت بقية النص لكن هذه مجملة. والواقع أن هذا النص أولا غير قابل للتطبيق إطلاقا، ثانيا هو يدعو إلى الشر، لأن أحبوا أعداءكم، أنت اسأل أي نصراني من أول عدو لك؟ سيقول إبليس، صح؟ نعم. والنص هنا يأمره بمحبة من؟ إبليس. محبة إبليس، هل هذا ممكن؟ شخص قتل ابن آخر، نقول له بارك هذا الشخص، أحسن إليه، ها، وأحبه، هو قاتل ابنه، هذا يعقل؟ يقبل؟ شخص اغتصب زوجة آخر وقتله وحرقه، نقول له أحب هذا الذي قتل زوجتك واغتصبها وحرقها، هذا غير يعني واقعي، هذا نص بعيد عن الواقعية. ثم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا على الذين يسيئون إليكم، يعني شخص يمشي ويقتل الناس يؤذي الناس، بدل أن نأخذ على يده ونعاقبه حتى لا يؤذي الناس، جيد، ونأخذ على يديه كما نأخذ على يد الظالمين، النص يقول لك صل عليه، ها، يعني ادعو له، هل هذا يعقل؟ نعم نحن ندعو له بالهداية، لكن لا بد أن نأخذ على يديه. أنا ترى النص ذكرته بالمعنى، العهد فيه قريب، وأتمنى أني ما أكون أخللت بالمعنى، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. يعني الآن اشتهر تسمية النصارى بالمسيحيين، نعم. بل يمكن هذه هي التسمية الرسمية، يعني حتى في الوثائق والمستندات لا يكتب نصراني ولكن يكتب مسيحي. نعم. فما حكم هذه التسمية؟ هل هي صحيحة؟ نعم. أو نرجع يعني كما سماهم الله سبحانه وتعالى يسميهم النصارى؟ نعم، هو لا شك أن الأولى والأفضل والأحسن تسميتهم بالنصارى، هذا لا نزاع فيه، لأن الله عز وجل سماهم بهذا الاسم. كذلك لا شك أنه لا يجوز أن يطلق عليهم أحد لقب المسيحيين إذا كان يقصد بذلك أنهم أتباع المسيح بحق، هذا لا يجوز. ولكن يعني وصفهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيحية المحرفة، نسبة إلى الديانة المسيحية النصرانية المحرفة، هذا في الحقيقة يعني فعله بعض العلماء، تجده يذكر لفظة المسيحي لأن الآن الكلمة غلبت، وكون الكلمة في أصلها شريفة، جيد، لا يعني أنها إذا غلبت على فئة من الناس أنها تكون تستمر في شرفها، وقد تتغير. يعني مثلا هناك من يغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جيد، وربما سموا أنفسهم أنصار علي، أنصار علي، ها، ونمشي إحنا نقول أنصار علي أنصار علي أنصار مثلا، ها، وهم إذا غلوا، جيد، وانحرفوا، أصبح هذا الاسم هو في أصله شريف، أنصار، صح ولا خطأ؟ لكنه أصبح إيش؟ قبيحا سيئا، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك الآن يعني تسمية النصارى بالمسيحيين وجدنا بعض العلماء يستعملون هذه اللفظة، يعني منهم مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوى، ومنهم الشيخ أحمد بن علي بن حجر آل بطامي القطري، عالم من علماء قطر رحمه الله، في كتابه العقائد السلفية يذكر مثل هذه الأشياء. هو لما يذكرها ما يذكرها بناء على نسبتهم إلى المسيح عليه السلام، لا، وإنما نسبة إلى المسيحية المحرفة. لعل هذا يعني هذا التسمية المشتهرة الآن حاليا. نعم، ولذلك قبل قليل ذكرتك أن الله سماهم أهل الكتاب مع أنهم حرفوا الكتاب. حرفوا الكتاب. ولذلك حتى الذين ينسبونهم إلى المسيح يقول المسيحيين مثلا، ما يأخذ أن هذا يكون فيه تشريف أو شيء أو كذا، كما أنك إذا قلت أهل الكتاب ما تأخذ أنهم حافظوا على الكتاب ولا أنهم يعني تشريف أو كذا، لكن الأفضل الأكمل الأحوط هو القول بالنصارى. الشيخ الجليل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل السؤال التالي، يقول السائل: شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي، فهل الصحيح أن يقال مسيحي أو نصراني؟ فقال رحمه الله: معنى مسيحي نسبة إلى المسيح ابن مريم عليه السلام، وهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه كما تفضلت قبل قليل. نعم. قال: وهو بريء منهم وقد كذبوا، فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله، ولكن قال عبد الله ورسوله، فالأولى أن يقال لهم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى، لاحظ كلمة فالأولى، ها، وقال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. انتهى من فتاوى الشيخ في المجلد الخامس رحمه الله. وكذلك لي العالم الجليل محمد بن صالح العثيمين، يعني كلام نحو هذا الكلام، لولا الطول لا ذكرته لك، لكن يعني باختصار ممكن أن نقول يعني أن هذه التسمية إذا لم تكن نسبة لهم إلى المسيح عليه السلام فلا حرج فيها إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل والأحسن هو قول النصارى. هي تسميتهم كما سماهم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا شك في ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، نستسمحك الخروج إلى فاصل. توكل على الله. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، ونستقبل ما تبقى من حلقتنا مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة. حياكم الله فضيلة الدكتور. حياك الله شيخ غسان وبارك الله فيك. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن بعض أحكام النصارى، وهل أن لهم أحكام خاصة، وكذلك حكم تسميتهم بالمسيحيين. نعم. فضيلة الشيخ، كما نعلم أن من النصارى طبعا الغربيين أو الأجانب، وكذلك منهم العرب، فهل في هنالك فرق بين هؤلاء النصارى وهؤلاء النصارى؟ حياك الله شيخ غسان مرة أخرى، والحقيقة أن هذا السؤال بشحمه ولحمه وجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاه، فكان جواب اللجنة الدائمة الموقرة أن قالت: لا فرق بين المسيح العربي وغير العربي. وأنا أريد هنا أن أضع خطا تحت قولهم المسيحي، لما ذكرت لك أن بعض العلماء يستعملها. نعم. وهذه من فتاوى اللجنة، هذا طبعا في نص المجلد الفتوى. نعم، في المجلد الثاني عشر في صفحة 252. هذا من يعني إذا المسيحي العربي والمسيحي غير العربي، هو إيش منشأ المشكلة أين؟ بطرس البستاني رجل دعا إلى القومية العربية في أواخر الدولة العثمانية، طبعا من أسباب سقوط الدولة العثمانية، وأتمنى أن ما حد يزعل من الكلام، يعني الحقائق التي سأسوقها، من أسبابها وجود القومية الطورانية العنصرية التركية ضد العرب، أدى ذلك إلى نفرة العرب من حكم الأتراك، حكم العثمانيين، أدى ذلك إلى نشوء ما يسمى بالجامعة العربية، مو جامعة، لا يقصدون القومية العربية، وكان من المؤسسين لها بطرس البستاني وهو نصراني، نصراني عربي. نعم، وكان من انبثق عن هذه الفكرة فيما بعد ما يسمى بحزب البعث. جيد، حزب البعث الذي أسسه ميشيل عفلق، نصراني عربي. فالقومية العربية بدأت تفرق، تجعل الولاء والبراء معقودا على الجنس، على اللغة، على العروبة القومية، لا فرق في ذلك بين مسلم ونصراني. يقول لك نعم، نصراني غير العربي هذا، والمسلم غير العربي ليس له من الولاء ما لهذا النصراني العربي وفق عقائد القومية. وقد يعترض بعض القوميين، لكن عندي الدلائل على هذا من كتبهم تدل على أنهم يعتقدون هذه العقيدة. أما يعني أصل الولاء والبراء هي اللغة. نعم، تجمعهم اللغة. اليوم شيخ غسان، يعني في العالم العربي والعالم الإسلامي يوجد نصارى كثر، يقدرون تقريبا ب15 مليون عربي. نعم، في مصر شريحة كبيرة وهي الأكبر، وهي ثلاث طوائف في مصر: الكاثوليك وهم قلة وهؤلاء لم يكن لهم وجود في مصر أصلا، والبروتستانت وهؤلاء أيضا قلة بالنسبة لمن للأرثوذكس أتباع الكنيسة كنيسة الإسكندرية اللي يعرفون بالأقباط، الذين يعرفون بالأقباط. نعم. مع أن الأقباط هي في الحقيقة جنس، كل مصري يطلق عليه أنه من الأقباط، لذلك مصر اسمها إيجبت نعم. نسبة إلى أحسنت، الأقباط. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا كما تعرف، لكنهم مع الأسف اليوم هم أكثر الناس سبا وشتما للنبي صلى الله عليه وسلم، أقصد نصارى مصر وتحديدا أتباع مدرسة أتباع الكنيسة الأرثوذكسية. يعني فهم ذلك أن الأقباط ليست دين وإنما هي لا أصل، يعني عرقية، مثل ما تقول الرومان، مثل ما تقول الفرس، نعم. إلى آخره. أقدم كنيسة في العالم هي كنيسة الإسكندرية في العالم، نعم، ومن أقدم الكنائس كنيسة القيامة في فلسطين، جيد، وكنائس الشرق هي الأصل. ولذلك أنا أذكر في الولايات المتحدة عام 2005 كنت في وفد رسمي من الأوقاف، فقابلت بروفيسور دكتور بروتستانتي، وكان يقول يعني العرب أو بلاد العرب هي أصل المسيحية. يقول المسيح ما بعث إلا في بيت لحم وفي الجليل وغيرها من ضواحي ومناطق فلسطين، لذلك كما هم هو يعني من سائر العالم يزورون هذه الأماكن، نعم، وهو يحجون له هناك يحجون الحج إلى لها. آخره. طيب أنا هنا أريد أن أخذ حاشية أخرى، الإسلام يهضم حقوق الآخرين، جيد، هذه دعوة عريضة. طيب الإسلام يظلم الآخرين، لو كان الإسلام كذلك لما بقيت هذه الكنائس تحت حكم المسلمين أكثر من 1000 سنة. منذ متى دخلها الإسلام؟ من عهد أكثر من 1400 سنة، يمكن، أو أقول 1200 سنة، لا زال يوجد أقباط نصارى. لماذا لم يتعرضوا للتطهير العرقي؟ لا زال يوجد موارنة في لبنان، في فلسطين، لا زال يوجد أتباع الكنيسة الأرثوذكسية حتى في فلسطين، وكنائسهم موجودة وكنائسهم ومعابدهم موجودة، لم يتعرض لها أحد، مما يدل على أن الإسلام يحفظ يعني عقود الذمة التي عقدها لهؤلاء. وهذا أنا أشوف أنه من أقوى الدلائل على بطلان هذه الدعوة. ولذلك من العجب يعني في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعا. كان حاكم الدولة عليه الصلاة والسلام، لو كان كذلك أعني أنه يهضم حقوق الآخرين لا انتزع منه هذا الطعام رغما عنه، يستطيع يعترض هذا اليهودي أو غيره، ما يستطيع، لقتله أخذ طعامه، لكن اشترى منه هذا الطعام صاع ورهنه درعه. شوف فقر النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء، مع أن حاكم الدولة يرهن درعه، وهذا الدرع بالمناسبة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرع مرهون عند اليهود، عند هذا اليهودي. فالواقع أنه لا فرق من حيث الأحكام. نحن في المقابل إذن يعني نقف عند هذه، في المقابل يعني حفاظ المسلمين على يعني أماكن النصارى وأماكن عبادتهم، نرى يعني كيف النصارى يعني أغلقوا المساجد وهدموها وحاربوا المسلمين في البلدان التي يسترجعون منها، مثل يعني مثلا بلاد الأندلس، نعم. كيف حولت بعض المساجد إلى كنائس وإلى مزارات وإلى متاحف. الله المستعان. نعم. إلى الآن يعني في بعض الدول الأفريقية قبل أيام، نسيت الآن حقيقة اسمها، لما ألغوا الديانة الإسلامية بدأوا يهدمون المساجد. سبحان الله. وما نراه الآن يعني في بورما ومساعدة الدول النصرانية البروتستانتية لهم على التطهير العرقي، حتى اللي حصل في البوسنة، اللي حصل في البوسنة كثير من الأخوة يعني لا يفهم الموضوع. الذي حصل في البوسنة أن اليوغوسلاف أرادوا أن يقيموا إمبراطورية أرثوذكسية في أوروبا، جيد. فبداية الأمر سهل، الكروات كاثوليك، جميل، وهؤلاء إلى آخره. لما استفحى الأمرهم شبت الحرب بينهم وبين من اللي ضربهم؟ الأمريكان، البروتستان. نعم. شوف كيف. فالنقطة التي يعني مهمة بالنسبة لنا هي أن ندرك الفروق بين المذاهب. المذهب البروتستانتي هذا المذهب الحادث الذي قلت لك أنه جاء بعد وظهر بعد الإسلام بخمسمائة سنة أو أكثر، وأنه مذهب في الحقيقة متأثر بالإسلام، متأثر بالإسلام، وهم طبعا أتوا بفلسفة كون أن المسيح له طبيعتان، هذه حلت عندهم عقد كثيرة. جيد، إذا كلمت عن أفعال يقولك هذه فعلها المسيح بناسوته، يعني نسبة إلى الناس ببشريته وليس بلاهوته. طبعا الأرثوذكس يكفرون هذه العقيدة، يرون هذا كلام باطل ومن قال به. ولذلك في يعني رجل، أنا ليس من عادتي الشتم، وإن كان هو يشتمني كثيرا ويتكلم ويشتم الإسلام كثيرا، اسمه زكريا بطرس. وهذا الرجل هو في الحقيقة مطرود من الكنيسة الأرثوذكسية، لكنه يخدع الأرثوذكس من خلال لباسه الكهنوتي. جيد، لباس الكهنوت، لباس يعني الكهنوت، شفت اللباس الأسود هذا؟ نعم. هذا البروتستانت ما عندهم هذا اللباس، لا أسود لا أبيض. تلقى القسيس البروتستانت يلبس بدلة عادي، لكن ما يلبس الكرافتة هذه، ولهم يعني ما نسميه هذا البولا أو كذا، والياقة يسمونها. نعم، إيه، لها يعني صفة خاصة، لها شيء يعني لها ميزة خاصة. لكن هذا الذكر، والله فضح سبحانه وتعالى لما تكلم عن الطبيعتين، أن المسيح له طبيعتان. عرفها الكثير أنه يعني ليس أرثوذكسيا. طبعا نحن ما لا نصدق الكنيسة المصرية تتبرأ منه. وأنا سمعت يعني الأم بيشوي كان يقول إن هذا الرجل يريد أن يهيج علينا المسلمين في الخليج وفي غيرها حتى يغلقوا الكنائس ويفعلوا، لأنه هجم على الإسلام جدا. طيب أنت تتبرأ منه، لما لا تصدر فيه صك حرمان من الملكوت كما تصدرونه في حق غيره؟ إذا كان فعلا تتبرؤون من أفعاله هذه ومن هجومه على النبي صلى الله عليه وسلم واستفزازه لمشاعر المسلمين وكذلك طعنه في الإسلام، لما لا تصدرون فيه؟ لماذا البابا شنودة قبل أن يموت سنين طويلة ما أصدر فيه حرمانا حتى نجزم أن الكنيسة فعلا تبرأت منه؟ البروتستانت من الناحية يعني نظرتهم إلى الماديات وإلى أمور الغيب، يعني عندهم قضية الخرافات كثير منها ينكرونها. مثلا ينكرون قضية العشاء الرباني، جلسات الاعتراف، أسرار الكنيسة السبعة كلها ينكرونها ولا يعترفون بها. والبروتستانت فيهم أيضا ميزة أن الحوار عندهم سهل سهل، لكن تتأب من نواحي ثانية. فيه ما يسمى بشهود يهوى. شهود يهوى هؤلاء نشأوا في فلسطين. لكننا خرجنا من يعني كان السؤال محور حول لكن أنا أريد أن أقول لك شيئا في شهود يهوى ونختم بهذا. شهود يهوى لا يؤمنون بألوهية المسيح سبحان الله، ما يرون أنه رسول بشر. وكنا وكان الأخوة يتبعون أي مذهب من ما لهم كنيسة محددة، لأن هم من أكثر يعني أقرب إلى البروتستانت هم. نعم نعم، أقرب إلى البروتستانت، بل هم لعلهم انبثقوا من البروتستانت، هم اللي جرأهم على الاستغلالية في فهم نصوص الكتاب المقدس وفي يعني نبذ الكهنوت إلى آخره. بس هؤلاء أيضا عندهم أشياء غريبة الآن أذكر لك طرفة عنهم، لكن كنا نستعين بردودهم على الكاثوليك والبروتستانت في قضية ألوهية المسيح. يسوقون الأدلة على بطلان هذا الكلام من كتاب المقدس ويردون على شبهات هؤلاء في ذلك. وكنا أحيانا يعني من باب المداعبة، إذا حضر عندنا، كان أخي الحبيب وليد في الإعداد يذكر هذا، إذا حضر عندنا يعني قسيس بروتستانتي أو كاثوليكي وأحد من شهود يهوى، نقيم بينهم مناظرة، نحرش بينهم. لكن هي في الحقيقة نافعة، لأن هؤلاء دائما يغلبون، دائما يغلبون. عندهم أمر عجيب الكثير ما ينتبه له، يعني بعض شهود يهوى، شهود يهوى، شهود يهوى، نعم دائما يغلبون. نعم، شهود يهوى طبعا يلزمون أتباعهم بالدعوة، ولذلك تتفاجأ أنهم ينشطون نشاط ويضربون الأبواب وكذا ويبذلون مجهودا رهيبا خطيرا في ذلك. شهود يهوى يحرمون نقل الدم، حتى أن لو أن أحدهم أراد أن يموت بحادث أو كذا لا لا يمكن يجوز نقل دم. يسمحون له بنقل لقضية إيش؟ أن هذا من دم المسيح إلى آخره، إلى نعم. يعني أشياء لا نريد أن، لكن يعني أطلتنا في الإجابة، لكنها إن شاء الله في بابها مهمة، من جهة أن تعرف أن هناك فروق. لا تسمع كلمة عن أحد النصارى تظن أن كل النصارى يقولون بها، هذا ليس من الإنصاف، بل بعضهم يرفض أشياء كثيرة يعتقدها الآخرون ويؤمنون بها. نعم، إلا أنهم يعني متفقين أنهم يعني ليسوا من الإسلام في شيء. طبعا نعم، هو شوف الطوائف الكبيرة متفقة على أولوية المسيح، الصلب والفداء، التثليث، نبوة بولس، رسالة بولس، هذه الأمور تقريبا في كل مذاهبهم متفق متفقون عليها. عليها. نعم. ولذلك في الدعوة إلى الله تحتاج إلى أن تنقض هذه الأشياء، وأسهلها نقض قضية ألوهية المسيح. المسيح مع شهود يهوة تتعب. نعم. لماذا؟ لأنهم أصلا لا يؤمنون بألوهية المسيح. بعض الأخوة يظن أنهم والله أقرب، لا، هم يتعبونك أكثر في الدعوة. سبحان الله. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، وصلنا إلى ختام سبحان الله الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلت. آمين وإياكم. أعزائنا المشاهدين، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريك على ما تفضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال، والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.